يقول مشتهر عند العامة أنه إذا كانت البهيمة حاملا صارت عنق تنتهي. وأنا أقول لكم إن بعض العلماء يقول إن الحامل لا تجزئ، لا تجزئ يعني ولا عن واحدة، قال لأن الحمل يفسد اللحم، لكن الصحيح أنها تجزئ، صحيح أنها تجزئ، ولكن هذا ليس فيها زيادة نذبح يوفى أمه يكون ضحية تابع الأم لأنه عينت وهو في بطنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.